تفسير الآية 15 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، أي بلى، والتي تفيد نفي نفيه، أي ليس الأمر كما يظن أنه لن يحور، بل سيرجع وسيحاسب حتما بكل تأكيد بلا أي شك، فإن ربه أي خالقه ومربيه ورازقه وراعي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال، بصيرا على الدوام بكل أعماله وأقواله وجميع الناس قطعا، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، لا تخفى عليه أي خافية منها وفي كل كونه، وبالتالي سيجازيه حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم بما يستحقه، بما يستحقه على قدر شروره ومفاسده وأضراره.